عليه رحمة الله. الحمد لله وفي هذا دليل على أن مناصفة الصبيان والرحمة والرأفة بهم من الخصال المحببة، فيه كذلك الحث على حب الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما وبيان فضله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لمنزلته من رسول الله، وأنه طبه من قرابته، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحبه، والواجب على المسلم أن يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء ما كان من الأعيان أو ما كان من الأشياء أو ما كان من الخصال أو إلى ذلك. كل محاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تكون من محاب المؤمنين، من محاب المؤمنين، وهذا من القيام بحق من حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته. ثم فيه كذلك فضيلة أخرى للحسن، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحبه الله جل وعلا، أن يحبه الله تبارك وتعالى. وإذا أحبه الله عز وجل، أي إذا أحب عبدا من عباده، كان هذا دليل على ولايته، لأن الله عز وجل لا يحب إلا المتقين من عباده، أولياؤه الذين خصوا بمثل هذه الخصال، فخصهم الله جل وعلا بمثل هذا الفضل العظيم. هذا الحديث أورده البخاري في هذا الباب بعد أبواب فيها بيان وأدب الرجل مع أبنائه وأولاده وفضل الولد وما إلى ذلك، ذكر هذا الباب الذي فيه أدب من الآداب مع الأولاد المتعلق بحسن مناصفتهم ومداعبتهم، وأن هذا من الخصال الحميدة والدالة على رحمة الإنسان بعياله. ويقابل هذا الجفاء والغلظة الذي ربما يبتلى به الكثير من الناس، ويظنون أن هذا ربما من الرجولة، وبعضهم ربما يفتكر بأنه لا يمس ولدا من أولاده ولا يقبله وما إلى ذلك، ويظن أن هذا من الرجولة. سيد الرجال هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يناصف الصبيان، يقبلهم، يحملهم على عاتقه، ربما ينزل من المنبر لما رأى الحسن والحسين وحملهما ووصل خطبته للمسلمين. ثم بعد هذا قال البخاري عليه رحمة الله: ثم قال البخاري عليه رحمة الله: باب الولد قرة العين. قال البخاري عليه رحمة الله جل وعلا عن جبير بن نفير رحمة الله تبارك وتعالى عليه عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل؟ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم. قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا الحديث أو الأثر المروي عن الصحابي الجليل المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه الذي أورده البخاري عليه رحمة الله لأجل الاستشهاد على أن أو الاستدلال به على أن الولد قرة عين والديه، وكون الولد قرة العين لأنه أحب الأشياء إلى قلب والده، والشيء إذا أحبه الإنسان حبا شديدا كان قرة عين له، وجاء وصفه بهذا الوصف البليغ لبيان شدة حب المرء له. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يحب كما يحبون ويبغض كما يبغضون، ويحب من الأشياء أشياء كما أنه يحب من الناس أناسا. قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب شيء إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه العبادة العظيمة التي فيها مناجاة العبد لربه تبارك وتعالى. فحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه العبادة، هذا الحب الشديد، كانت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا الصحابي جالس مع جمع من التابعين، فمر رجل من التابعين فلما رأى المقداد رضي الله تعالى عنه قال: أوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله. ولفظة أوبى تستعمل عند الإعجاب بالشيء، وقيل أنها شجرة من أشجار الجنة، بل صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيحه: طوبى شجرة في الجنة مسيرتها يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. طوبى شجرة في الجنة، يعني كأن الإنسان إذا خاطب آخر واستعمل في مخاطبته له هذا النطق كأنه دعاء له بالجنة. والسبب في ذلك أن هؤلاء، يعني أن التابعين، يعظمون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويحبونهم ويعرفون لهم قدرهم، وهذا الواجب على الأمة كلها، يعني ليس خاص بالتابعين فحسب. الأمة يجب على هذه الأمة أن تحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعرف لهم قدرهم، لأن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم ليكونوا أصحابا ووزراء نبيه عليه الصلاة والسلام. وحبهم من الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حب الأنصار وفي غيرهم. قال هذا الرجل بعد أن قال هذا لي المقداد: والله لوجدنا أن رأينا ما رأينا، يعني تمنينا أننا رأينا الذي رأيته. ويكفي به أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهدنا ما شهدت، يعني شهدوا مع هذا النبي المشاهد. فاستغرب المقداد، يعني كان هذا الكلام سببا لغضبه، حتى تعجب نفير، قال: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، يعني هذا الرجل ما قال إلا خيرا، يعني ما قال شيء يستدعي الغضب. ولكن المقداد نظر بغير النظر الذي رأت نظر به هذا الرجل، وهذا الكلام أغضبه من باب أو من وجه ما ذكر. فقال عليه رضي الله تعالى عنه: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ ما بال الرجل يتمنى أن يحضر محضرا، أي وقتا أو مشهدا غيبه الله عنه، والله جل وعلا غيبه لحكمة، مشيئته اقتضت ذلك. لا يدري الإنسان إذا غيب عن محضر يحمد ربه جل وعلا، يحمد الله تبارك وتعالى على كل ما قدره الله جل وعلا له، لأنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، قال لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، الله عز وجل حضر رجال شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم من أشقى الناس لأنهم أعرضوا عن دعوته وكذبوا رسالته، فعذبهم الله جل وعلا وكفهم الله تبارك وتعالى على مناشئهم في جهنم، كما قال المقداد: لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما كفهم الله على مناشئهم في جهنم. لما؟ قال: لم يجيبوه ولم يصدقوه، لم يجيبوه حين دعاهم ولم يصدقوه حين أخبرهم. أولا تحمدون الله، يعني وهو يخاطب رجالا من التابعين، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم. وهذه نعمة، هذه نعمة ما رزقها حتى الصحابة، لأن الصحابة ولدوا وهم على الكفر، ولدوا ومن حولهم كافر، والدولة بالكفر، ثم بعد ذلك أنعم الله عليهم بالإسلام. ولا شك أن من ولد وخرج إلى هذه الدنيا لا يعرف إلا الإسلام ولا يعرف إلا توحيد الله تبارك وتعالى هو في خير وفي نعمة وعافية. قال: أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتلي، أو أنه بعث في زمن من أفسد الأزمنة، لأنه زمن جاهلية، كان زمن جاهلية وشر، كما قال جعفر رضي الله تعالى عنه عند النجاشي: كنا في جاهلية وشر. هذه الجاهلية وهذا الضلال الذي كان يعيش فيه هؤلاء بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. ما يرون أنه، ومن الشر الذي كان في ذلك الزمان أو عند أهل ذلك الزمان أنهم كانوا لا يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، وكانوا يوالون ويعادون عليها، وكانوا ربما يقاتلون من خالفهم فيها، كما قاتلوا وعذبوا أصحاب رسول الله. كما قاتلوا وعذبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم خالفوا دينهم وكفروا بأوثانهم. ثم قال: فجاء بفرقان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده. قد يكون الوالد قد أسلم والولد باق على كفر، والذي جاء به الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الولد ووالده، فلا تكون له موالاة بهذا الولد وهو أقرب قريب، ولا يرثه ولا شيء من هذا القبيل، حتى إن كان الرجل كذلك لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا يعيش معه، أسلم ووالده أو ولده أو أخوه كافر، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، يعني هو أنعم الله عز وجل عليه بنعمة الإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعلم علم اليقين انه اذا مات على كفره كان من اهلها، لان الجنه لا يدخلها كافر، حرم حرم الله جل وعلا الجنة على الكفار، فلا تقر عينه، يعني لا يرتاح ولا يهنأ ولا يطمئن قلبه لأجل هذا، لأنه يعلم وهو يعلم أن حبيبه إمام. الله جل وعلا جبل الناس على حبهم لذويهم، على حبهم لذويهم، حتى وإن كانوا كفار، حتى وإن كانوا كفارا، أو لأنه يجد في نفسه إشفاقا عليه، يعلم أن أقرب الأقربين منه على غير الإسلام، على الكفر، وهو يعلم علم اليقين أن من مات كافرا لا يدخل الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كاد يتفطر قلبه وهو يدعو قرابته، وهو يدعو عمه الذي وساه وأيده ونصره ودافع عنه، ومات حين مات على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يدعوه إلى لا إله إلا الله، كلمة أحاج عنك بها يوم القيامة، ومات وأبى إلا الكفر. وحزن لأجل ذلك النبي عليه السلام حزنا شديدا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تقتل نفسك حسرة لأجل من مات من هؤلاء